اختيار المشير الأمين المتخصص ركن مهم في نجاح عملية الاستشارة، وهذا التائب لم يوفق في بادئ الأمر في اختيار المشير الأمين المتخصص، فكانت العواقب أن دل على راهب لا يحسن الفتوى وليس أهلا لها، فكانت العواقب وخيمة وزيادة في الآثام.